سمعت يقول السائل: هل خروج الدم من الجسم ناقض للوضوء؟ ما هو القدر الذي ينقض الوضوء من الدم؟ خروج الدم الخروج اليسير لا يضر، جراحات اليسير والجراحات اليسيرة يعفى عنها، أما إذا كان نور فإنه يتوضأ عند جر من العين إذا كان كثيرا من رجله أو يده أو فمه أو ما أشبه، أما اليسير فعنه، كم اليسير من أسنانه أو من عينه أو رعاه اليسير يعفى عنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.